بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره المجتهدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحمده على الآلاء وأشكره على النعماء وأستعين به في الشدة والرخاء وأتوكل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وأعتقد أن لا رب إلا إياه شهادة من لا يرتاب في شهادته واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته. وأشهد أن محمدًا عبده الأمين ورسوله المكين ختم الله به النبيين وأرسله إلى الخلق أجمعين بلسان عربي مبين فبلغ الرسالة وأظهر المقالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله المشركين وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الدباجة مقتبسة من استهلال الخطيب البغدادي لكتابه النفيس تاريخ بغداد. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولاً عن عناية القرون الثلاثة المفضلة الأولى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكعادتنا نراجع ما أخذناه في الدرس الماضي على وجه الاختصار ثم نردفه بدرس اليوم. فأخذنا في الدرس الماضي عناية التابعين بالسنة المشرفة، وقد ذكرنا يا خليل أن المقصود بالتابعين هم الحلقة الثانية في الإسناد بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمثلت عنايتهم في أربع أمور أخذناها بالتفصيل. أولاً العناية بحفظها، قلنا في السطور وفي الصدور، السؤال عن الإسناد، ثم البحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار وهي البذرة الأولى لما يعرف بعلم الرجال، ثم أخذنا بعد ذلك تدوين الصحف الذي بدأ في الصحف والأجزاء ثم تطور إلى مصنفات مبوبة، وقد فصلنا هذه النقاط الأربعة وأيدنا ذلك بأقوال ونقولات عن التابعين كابن سيرين وعبد الله ابن المبارك. وقلنا لعل من أسباب توسع التدوين في هذا العصر لعل ذلك يرجع إلى خمسة أمور. ذكرنا الأمر الأول انتشار الروايات وطول الأسانيد وكثرة أسماء الرواة. الأمر الثاني موت كثير من حفاظ السنة من الصحابة وكبار التابعين. والأمر الثالث ضعف ملكة الحفظ مع انتشار الكتابة. رابعا ظهور البدع والأهواء وفشو الكذب. والخامس زوال كثير من أسباب الكراهة التي قلنا عقد لها الخطيب البغدادي في كتابه. شنو اسمه كتاب الخطيب؟ لا، تقييد العلم، الذي عقد فيها فصلا قلنا في القسم الثاني من كتابه التي بين فيها أسباب الكراهة، وقلنا العديد من هذه الأسباب زالت في هذا القرن. وذكرنا جملة من الصحف التي انتشرت في هذا العصر، منها صحيفة سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وأبو الزبير المكي والسختياني وهشام بن عروة وغيرها من الصحف. وقلنا لا يسع طالب العلم أن يتحدث عن جهود التابعين ولا يتحدث عن جهود الإمامين عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري ودورهما العظيم في خدمة السنة المشرفة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الرحلة في طلب الحديث التي نشطت في أواخر هذا القرن وأسباب الرحلة، وقلنا الأصل فيها رحلة موسى عليه السلام التي قصها الله عز وجل علينا في سورة الكهف، وضربنا نماذج من رحلات الصحابة رضي الله عنهم وكذلك بعض التابعين. وننتقل بإذن الله عز وجل في هذا اليوم المبارك في درسنا لهذا اليوم عن تكملة القرن الثالث وما يتعلق به من تدوين السنة المشرفة. لا يزال الحديث عن تدوين السنة في القرن الثاني الهجري. به معايا يا شباب؟ افطرت مليح سمالك؟ بالله. به تدوين السنة في القرن الثاني الهجري. لا يزال الحديث موصولا عن تدوين السنة في القرن الثاني الهجري، ويشمل هذا القرن عصر جيلين. من يتحدث عن القرن الثاني الهجري فيه زوز أجيال، عن الجيل الأول وهو صغار التابعين الذين تأخرت وفاتهم إلى ما بعد سنة 140 للهجرة، وقد سبق الكلام عن أثرهم وجهودهم في التدوين. حكينا في الدرس الماضي عن جهود التابعين، معايا ولا؟ الآن عنا الجيل الثاني وهم أتباع التابعين، وهم الحلقة الثالثة بعد جيل الصحابة والتابعين في سلسلة رواة السنة ونقلة الدين إلى الأمة. فما يتعلق بصغار التابعين تحدثنا عنه في الدرس الماضي سليمان. الآن الذي يهمنا الآن هو جهود أتباع التابعين، وهم الحلقة الثالثة في الإسناد. الحلقة الأولى في الإسناد الصحابة الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلقة الثانية هم التابعون الذين يروون عن الصحابة، والحلقة الثالثة هم أتباع التابعين الذين يروون عن التابعين. به. وتطور التدوين في هذا القرن عما سبق، وسنذكر جملة من الأمور تلخص مظاهر تطور التدوين في هذا القرن. عندنا أولا ظهور التفريق بين التدوين الذي هو مجرد الجمع. مش قلنا وقت في تعريف التدوين أن التدوين يطلق على معنيين، أما جمع المتشتت والمتفرق أو بمعنى التصنيف والتأليف. في هذا القرن ظهر جليا الفرق بين التدوين الذي هو مجرد الجمع وبين التصنيف الذي هو الترتيب والتبويب. ومصنفات هذا القرن كما سيأتي معنا في كثير من الأمثلة أغلبها مرتبة ومبوبة. ما نقصد به الترتيب والتبويب ناصف؟ أن يأتي المصنف ويرتب كتابه على جملة من الكتب، تحت الكتاب مجموعة من الأبواب، فالكتاب يجمع مجموعة من الأبواب، والباب هو عبارة عن وحدة موضوعية تتحدث عن مسألة معينة. فنقول مثلا كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة وحدة موضوعية إلى جانب كتاب الصلاة. هذه أكبر سيمة تميز بها هذا القرن، وهو ظهور التبويب المرتب الشامل. الأمر الثاني مما امتازت به المصنفات في هذا القرن أن المصنفات في هذا العهد جمعت شنو؟ صحيح. كنا نتحدث عن صحف في عصر التابعين كانت تجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تولى اتطورنا ولعنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ولذلك دائما أكرر عليكم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفهم على المراد الصحيح إلا بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. لذلك تفتنا علماء هذا القرن إلى أهمية آثار الصحابة فأدرجوها ضمن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. به. من مظاهر تطور التدوين في هذا القرن أن كما ذكرنا أن التدوين مبوب ومرتب. شنو نقصد به؟ قلنا التبويب هو جمع الأحاديث المتناسبة في باب واحد، ثم يجمع جملة من الأبواب أو الكتب في مصنف واحد، واضح؟ وهذا هو الترتيب الذي سار عليه المصنفون بعد ذلك، وخاصة الكتب المتأخرة المنتشرة بيننا، منها الموطأ ومنها الصحيحين ومنها الكتب المتأخرة كما رأينا في كتاب عمدة الأحكام أو غيرها من كتب التي جاءت بعد القرن الثاني. من مظاهر تطور التدوين في هذا القرن أنه أصبح يناصف للمصنفات عناوين خاصة. قبلش كنا نحكيه خولة معايا، كنا نحكيه على صحيفة فلان، صحيفة فلان يرويها عن فلان، فكانت الأسماء تطلق على أصحاب تلك الصحف. الآن لا، أصبح الآن المصنفات مصنفها إذا وضعها للناس فإنه يسميها. فظهرت عنا أسماء مثل الموطأ، مثل المصنف الجامع السنن موطأ مثل شنو مرش معاك موطأ الإمام مالك موطأ ابن أبي ذئب موطأ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مصنفات اللي قلنا هي مظنة الآثار مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق الجامع جامع جامع صحيح للبخاري جامع الترمذي السنن سنن أبي داود سنن الدارمي وبعضها كان بعناوين خاص فبعضهم يأتي ويؤلف في جزئية واحدة مثل الجهاد الزهد الصلاة القراءة خلف الإمام المغازي والسير فهي معناها أجزاء صغيرة في مسألة معينة فالشاهد من هذا كله أن المصنفات في هذا العصر ولينا نتحدث فيها يياض عن عناوين قبل كنا نتحدث عن أسماء المؤلفين تولى كل مؤلف ولا يضع يسمي يضع اسما لمصنفه باهي أيضا من مظاهر تطور تدوين في هذا القرن أنه كنا جمع الأحاديث هذه ذكرناها النقطة التي تليها نشأ وتفتق على أيديهم علم الرجال كنا حكينا في القرن الماضي كانت شنين حكينا على علم الرجال لكن كنا كانت بوادر البذرة الأولى لا في هذا العصر تفتق علم الرجال وألف فيه العلماء التأليف من ذلك ما ألفه الليث ابن سعد وابن المبارك وغيرهم فألفوا كتبا خاصة في الرجال باهي فهذه أهم مظاهر التدوين في هذا القرن نعيدها باختصار قلنا الفرق ظهر في هذا العصر التفريق بين التصنيف الذي هو الترتيب والتدويب والفرق بين مجرد الجمع ضمت إلى جانب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة وفتاوى التابعين صرنا الآن نحكيه على تبويب مرتب وشامل الكتاب تحته جملة من الأبواب والأبواب وحدة موضوعية وكذلك المصنفات في هذا العصر صار لها عناوين خاصة تميز بعضها عن بعض كما قلنا تطور فيه علم الرجال ويعتبر هذا الجيل هو جيل التأسيس لعلوم السنة المطهرة ففيه عاش جهابذة رجال السنة أمثال الإمام مالك والشافعي والثوري والأوزاعي والشعبة وابن المبارك وابن عيينة والقطان وابن مهدي ووكيع وغيرهم كثير فأسماء جهابذة من العلماء ظهروا في هذا الجيل وأسسوا لعلوم السنة المطهرة وسيأتي بعدهم الجيل الموالي اللي هو في القرن الثالث يسمى الجيل الذهبي للعلوم الإسلامية اللي فيه البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن فهذا هو جيل التأسيس ثم أعطاه المشعل بعدهم للجيل الذهبي في القرن الثالث باهي وممن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن وسنأخذهم إن شاء الله على حسب التسلسل الزمني أولهم الذي تحدثنا عنه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المتوفى سنة 150 للهجرة ويقال أن الإمام مالك استفاد منه في كتابته للموطأ عنا أيضا إمام السير والمغازي محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي المتوفى سنة 151 للهجرة يليهم معمر ابن راشد البصري يروي عنه كثيرا عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق من همام الصنعاني ومعمر بن راشد أيضا انتقل إلى صنعاء اليمن ثم سعيد ابن أبي عروبة المتوفى سنة 156 للهجر عنا عبد الرحمن شنو مالك قلنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي معمر بن راشد البصري وسعيد ابن أبي عروبة ثم جاء بعدهم عالم الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 156 للهجرة محمد ثم محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب صاحبك يا خليل محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المتوفى سنة 158 ثم جاء بعدهم شعبة ابن الحجاج المتوفى سنة 160 للهجرة. ثامنا سفيان ابن سعيد الثوري 161. ثم الليث ابن سعد المتوفى سنة 175. عاشرا حماد ابن سلمة ابن دينار المتوفى سنة 176 للهجرة. الحادي عشر الإمام مالك ابن أنس صاحب الموطأ الذي سنتناوله في البحث إن شاء الله في الدرس القادم الذي سيكون بعنوان دراسة موجزة عن موطأ الإمام مالك ابن أنس المتوفى سنة 179 للهجرة. ثم عبد الله ابن المبارك المتوفى سنة 181 للهجر. عنا أيضا ثالث عشر جرير ابن عبد الحميد الضبي 188 للهجر. الرابع عشر عبد الله ابن وهب المصري المتوفى سنة 197 للهجر. الخامس عشر سفيان ابن عيينة 198 للهجرة. عنا أيضا وكيع ابن الجراح الرؤاسي. ثم إمام أهل السنة محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204. وآخرهم الثامن عشر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. فهؤلاء المتقدم ذكرهم عبد الملك بن عبد العزيز جريج وغيرهم هذا إن شاء الله سنتحدث عنه بمزيد تفصيل في علم الرجال وعن مدارس الحديث التي انتشرت في القرن الثاني. فكل واحد منهم تقريبا يمثل مدرسة مستقلة. ومن تأمل في أحاديث الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة لا يكاد يجد إسناد من الأسانيد إلا وتدور حول هؤلاء الرجال المذكورون. فعليهم مدار الأحاديث ومدار رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. به. ثم ننتقل بعد ذلك سنأخذ إن شاء الله قلنا في كل قرن من القرون وفي كل نوع من أنواع التأليف نأخذ كتاب الذي يمثل التصانيف وتأليف في هذا القرن. فسنتحدث في درسنا الموالي الآن عن موطأ الإمام مالك. وقبل الانتقال نفتح لكم باب السؤال حول ما تقدم من الدروس.